الدرس الحادي والثلاثون. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه عن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: ويجوز للمقيم الجمع تقديما لمطر يبل الثوب، بشرط أن يقصد جماعة في مسجد بعيد، وأن يوجد المطر عند افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية، ويشترط مع ذلك ما تقدم في جمع السفر تقديما، فإن انقطع بعدهما أو في أثناء الثانية مضتا على الصحة، ولا يجوز الجمع بالمطر تأخيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازال الكلام في مبحث الجمع. طبعا عندما ذكر المصنف ما يتعلق بالسفر من رخص ومنها الجمع، تكلم أيضا عن الجمع بسبب المطر، فقال: ويجوز للمقيم الجمع تقديما لمطر يبل الثوب. إذن يجوز للمقيم عن غير المسافر، المسافر يجوز له الجمع بسبب السفر، أما المقيم لا يجوز له الجمع إلا بسبب المطر، فيجوز له الجمع تقديما، وهذا قيد قوله تقديما، أما جمع تأخير كما ذكر المصنف في آخر الباب لا يجوز. لمطر يبل الثوب، وورد يعني دليل هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى. وفي رواية عند مسلم: في غير خوف ولا سفر. هذا أيضا في الحديث، ليس في مسلم فقط، أيضا في البخاري. قال الإمام مالك: أرى ذلك في المطر، يعني بسبب المطر، فبشرط أن يكون المطر يعني يؤذي. قال: يبل الثوب، يعني يتبلل، تتبلل منه الثياب، أما المطر الخفيف الذي لا يبل الثوب ولا تحصل منه مشقة، هذا لا يجوز الجمع. ثم ذكر الشروط الجمع بسبب المطر، قال: بشرط أن يقصد، يعني الشخص الذي يريد الجمع بالمطر، أن يقصد جماعة في مسجد بعيد، أن يقصد جماعة. إذن الجمع بسبب المطر لا يكون إلا جماعة، بخلاف الجمع بسبب السفر، له أن يجمع مع جماعة وله أن يصلي منفردا ويجمع بسبب السفر، أما بسبب المطر لا يجوز إلا جماعة، لأن الحكمة والغاية من تجويز الجمع تقديما بسبب المطر هو المحافظة على صلاة الجماعة، حتى لا يكون هناك مشقة في الحضور للصلاة الثانية، صلوا الظهر وكان المطر موجودا، فقد لا يتمكنون أو يشق عليهم الحضور لصلاة العصر جماعة، فجوز الجمع لأجل الجماعة. إذن أن يقصد جماعة، أما فرادى لا يجمع بالمطر، في مسجد بعيد. في مسجد، المسجد ليس بقيد أيضا، المراد منه مكان الصلاة، لا يشترط أن يكون مسجدا، فالمراد من المسجد مكان صلاة الجماعة، مسجدا كان أو غيره، يعني حتى لو كانوا يجتمعون في مكان يصلون فيه، يعني متفقين عليه، هذا يجوز لهم الجمع فيه بسبب المطر حتى لو لم يكن مسجدا. وكذلك أن يكون بعيدا هذا المكان، يعني بحيث يحصل التأذي والصعوبة والمشقة، أما المكان القريب لا يجوز، إذا كان المكان أو المسجد قريبا منهم ويعني لا تحصل مشقة، لا يجوز الجمع في هذه الحالة لعدم وجود المشقة المجوزة للجمع. كذلك إذا كان هناك في الطريق إلى المسجد أو إلى المكان الذي يصلون فيه كان هناك كن، يعني كان مسقوف هذا الطريق بحيث يعني لا يصيبهم المطر، أيضا لا يجوز الجمع في هذه الحالة لعدم المشقة. طيب، قوله بعيد، قد يعني يسأل الإنسان أن الإمام قد يكون مثل الآن في سكن بجانب المسجد أو داخل المسجد، حتى سكن الإمام أو المؤذن يسكن في غرفة داخل المسجد أو ملاصقة للمسجد، هل يجوز له أن يجمع؟ نعم، يجوز له أن يجمع بالمأمومين حتى لو لم يعني يحصل له مشقة أو تأذي بسبب المطر. قال: وأن يوجد المطر عند افتتاح الأولى، يعني ويشترط أن يكون المطر موجودا عند افتتاح الصلاة الأولى، عند افتتاحها والفراغ منها، وأن يكون أيضا موجودا عند الفراغ منها، يعني عند بداية التحرم والدخول بالصلاة يكون المطر موجود، وعندما يسلم منها يكون المطر موجود، وافتتاح الثانية وافتتاح الصلاة الثانية، يعني ويكون المطر موجودا عند افتتاح الصلاة الثانية، عند الدخول في الثانية. ويشترط مع ذلك ما تقدم في جمع السفر تقديما، يعني مع هذه الشروط ما يشترط أيضا ما ذكر في جمع السفر تقديما، يعني نية الجمع في الصلاة الأولى، وكذلك الترتيب بين الأولى، بين الصلاة الأولى صاحبة الوقت وبين الثانية التابعة لها، وكذلك الموالاة، الموالاة بين الصلاتين. فإن انقطع المطر يعني بعدهما، يعني بعدما فرغ من الصلاتين أو في أثناء الصلاة الثانية انقطع المطر، مضتا على الصحة، مضتا أي الصلاتان، الصلاة الأولى والثانية، مضتا على الصحة، يعني هنا لا يحتاج إلى إعادة. قال: ولا يجوز الجمع بالمطر تأخيرا، لا يجوز الجمع بالمطر تأخيرا، إذن الجمع خاص، الجمع بالمطر يكون تقديما فقط لا تأخيرا، لأن المطر قد ينقطع قبل أن يجمع، لأن المطر قد ينقطع قبل أن يجمع، فيكون أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر. طبعا هنا قد يعني من شأن الصلاة الراتبة مثل الظهر لها سنة بعدية، متى يصليها؟ يصليها بعدما ينتهي من صلاة العصر، كذلك سنة المغرب البعدية إذا جمع العشاء تقديما بسبب المطر يصليها هذه السنة بعد صلاة العشاء. نعم. قال: باب صلاة الخوف. إذا كان القتال مباحا والعدو في غير جهة القبلة، فرق الإمام الناس فرقتين، فرقة في وجه العدو ويصلي بفرقة ركعة، فإذا قام إلى الثانية نووا مفارقته وأتموا منفردين وذهبوا إلى وجه العدو، وجاء أولئك إلى الإمام وهو قائم في الصلاة يقرأ فيحرمون، ويمكث لهم بقدر الفاتحة وسورة قصيرة، فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا لأنفسهم، ويطيل هو التشهد ثم يسلم بهم. نعم، هذا باب جديد في صلاة الخوف، يعني كيفية صلاة الخوف، والخوف ضد الأمن، والمقصود بصلاة الخوف الصلاة التي تؤدى في ظروف القتال مع العدو، لأنها يعني لها حالات وتختص برخص وتسهيلات، لا سيما بالنسبة لصلاة الجماعة لا توجد هذه التسهيلات في الصلوات الأخرى، والأصل في مشروعيتها آيات وأحاديث تأتي إن شاء الله. فصلاة الخوف لها حالات. قال: إذا كان القتال مباحا، إذا كان القتال مباحا، مباحا يعني مأذونا فيه، مأذون فيه، سواء أكان واجبا كقتال الكفار أو قطاع الطريق إذا قتلهم الإمام، أم كان مباحا كقتال من قصد إنسانا لأخذ ماله ظلما أو مال غيره، يعني صائل صال على إنسان يريد أخذ ماله، لصاحب المال أن يقاتل هذا الصائل ويدفعه عن أخذ ماله. فإذا كان القتال مباحا هنا في حالات، إما أن يكون العدو في غير جهة القبلة، وإما أن يكون العدو في جهة القبلة. فذكر الحالة الأولى إذا كان العدو في غير جهة القبلة، قال: والعدو في غير جهة القبلة فرق الإمام الناس فرقتين، يعني الإمام يفرق الحاضرين معه للقتال فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو طبعا تحرس القوم من أن يهجم عليهم العدو، ويصلي بفرقة ركعة، فرقة تحرس يعني لا تدخل في الصلاة، والفرقة الأخرى تصلي مع الإمام ويصلي بفرقة ركعة. فإذا قام إلى الثانية، إذا قام الإمام إلى الركعة الثانية نووا مفارقته، يعني هذه الفرقة التي صلت معه الركعة الأولى ينوون مفارقته عندما يقوم الإمام إلى الركعة الثانية، ينوون مفارقته وأتموا منفردين، يتمون صلاتهم منفردين ويسلمون، وذهبوا إلى وجه العدو للحراسة. وجاء أولئك إلى الإمام، أولئك يعني الفرقة التي حرست أولا ولم تصلي مع الإمام الركعة الأولى، وجاء أولئك يعني من حرس أولا إلى الإمام وهو قائم في الصلاة يقرأ يعني في حال القيام يقرأ الفاتحة وغيرها، فيحرمون يعني يحرمون بالصلاة، ينوون الصلاة مع الإمام طبعا ينوون الاقتداء به، ويمكث لهم بقدر الفاتحة وسورة قصيرة، يمكث الإمام لهم يعني ينتظرهم بقدر قراءة الفاتحة وقراءة سورة قصيرة. فإذا جلس الإمام للتشهد قاموا وأتموا لأنفسهم، إذا جلس الإمام للتشهد، طبعا الإمام هنا الصلاة ثنائية، الكلام في الصلاة ثنائية، قاموا هذه الفرقة الثانية التي صلت الركعة الثانية مع الإمام، هي الأولى بالنسبة لهم وهي الركعة الثانية بالنسبة للإمام، فصلاة الإمام تمت فجلس للتشهد وهم حصلت لهم ركعة، فيقومون يأتون بركعة، طبعا هنا بهذه الحالة لا بد من نية المفارقة لأن الإمام لا زال في الصلاة، فهم يعني إذا قاموا من غير نية مفارقة تبطل صلاتهم لأنهم لم يتابعوا، هو المسبوق يجلس مع الإمام، فإذا سلم الإمام هو يقوم يتم صلاته، هنا الإمام لم يسلم جلس للتشهد ينتظرهم وهم يقومون للإتيان بالركعة الثانية، لكن هنا ينوون المفارقة، قاموا وأتموا الركعة الثانية لأنفسهم لوحدهم، ويطيل هو التشهد، الإمام يطول بالتشهد يعني يطيل الذكر والدعاء حتى يلحقوه في التشهد، ثم يسلم بهم، يصلون الركعة الثانية ويجلسون يتشهدون ويسلم الإمام ويسلمون معه، يسلم بهم. شيخ الآن فارقوا يردون إلى الصلاة ثاني مرة؟ نعم، بعد المفارقة بعدما يأتون بالركعة يجلسون للتشهد ينوون هنا الاقتداء، ينوون الاقتداء مرة ثانية، لأن هنا قال وتغتفر لهم هذه المخالفة للخوف، إلا هو لأنه هذا صحيح لكن ما في ضرورة، يعني نقولهم بإمكانهم نية المفارقة أثناء القيام، ثم يصلون ويجلسون ينمون الاقتداء بالإمام، هذا هو الأسلم، ثم يسلم بهم بهذه الفرقة. فبهذه الحالة الفرقة الأولى يحوزون على فضيلة التحرم مع الإمام، يعني كبروا تكبيرة الإحرام مع الإمام، هذه فضيلة. والفرقة الثانية تحوز فضيلة السلام مع الإمام. وهذه الصورة دل على مشروعيتها قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، إلى آخر الآية. وأيضا هذه الكيفية صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، في غزوة ذات الرقاع صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية، ذات الرقاع موضع من نجد من أرض غطفان، سميت يعني هذه الأرض وكذلك الغزوة بذلك لأن بواطن أقدامهم تخرقت فلفوا عليها الخرق والرقاع. نعم. قال: فإن كانت مغربا صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة. نعم. فإذن هذه الكيفية المتقدمة إذا كانت الصلاة ثنائية، صلاة صبح، أو كانت رباعية مقصورة، قد يكون يعني مكان المعركة القتال بعيدا، يعني مسافة تقصر فيها الصلاة فتكون رباعية مقصورة أو صلاة الصبح. فإن كانت مغربا، كانت الصلاة التي يصلونها في حالة الخوف صلاة مغرب، صلى بالأولى ركعتين، صلى الإمام بالفرقة الأولى ركعتين ويصلي بالفرقة الثانية ركعة، بهذه الحالة أيضا هو يصلي بالأولى ركعتين ثم يجلس هو للتشهد أو يقوم للركعة الثالثة الإمام، فهم عندما صلى الركعتين صلى بالأولى ركعتين، تشهدوا التشهد مع الإمام ثم قاموا للركعة الثالثة يتمونها لأنفسهم، ثم تأتي الفرقة الثانية التي حرست فيحرمون بالصلاة، يدخلون مع الإمام. الإمام هنا يكون إما جالس في التشهد وإما أن يكون قام للصلاة للركعة الثالثة، وهو الأفضل أن ينتظرهم، أن ينتظرهم في قيام الركعة الثالثة، هذا هو الأفضل لأن هذا محل تطويل للقراءة، فيدخلون معه في الركعة الثالثة بالنسبة للإمام وهي الركعة الأولى بالنسبة لهم. فإذا صلى الركعة الثالثة الإمام جلس للتشهد الأخير، صلاته قد تمت وهم يقومون، وهم يقومون يأتون يعني ببقية الصلاة يتمون صلاتهم ثم يسلم بهم. نعم. قال: طبعا ويجوز العكس، يعني يجوز أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة ويتمون لأنفسهم ويصلي بالفرقة الثانية ركعتين، يجوز، لكن هذه أفضل، يعني يصلي بالفرقة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة. نعم. قال: أو رباعية صلى بكل فرقة ركعتين، فإن فرقهم أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة صح. أو رباعية يعني أو كانت الصلاة رباعية، رباعية تامة يعني غير مقصورة، صلى بكل فرقة ركعتين، صلى بكل فرقة ركعتين، يعني صلى بالأولى ركعتين ثم يقومون ويتمون لأنفسهم ويسلمون ويذهبون للحراسة، وتأتي الفرقة الثانية وتصلي معه الركعتين الأخيرتين بالنسبة للإمام، ثم طبعا الإمام بعدما صلى الركعتين تشهد وقام للركعة الثالثة، إما أن ينتظرهم في التشهد الأول أو يقوم للركعة الثالثة، وهو الأفضل انتظاره لهم في الركعة في قيام الركعة الثالثة أفضل، فيتابعونه. تتم صلاة الإمام بعدما ينتهي من الركعتين الأخيرتين، هم يقومون، هو يجلس في التشهد وهم يقومون يأتون بالركعتين الباقيتين ثم يسلم بهم. فإذا فرقهم أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة صح، يجوز يفرق الجيش إلى أربع فرق ويصلي بكل فرقة الركعة، هذه أيضا تصح، يصح يعني. طبعا إذا صلى بالفرقة الأولى مثل ركعة يقومون ويتمون لأنفسهم وهو ينتظر في الركعة الثانية، في قيام الركعة الثانية تأتي الفرقة الثانية تصلي معه هذه الركعة الثانية في حق الإمام وهي الأولى في حقهم، ثم يجلس هو للتشهد، هم يقومون يكملون صلاتهم لأنفسهم، ثم الإمام إما أن صار عنده التشهد الأول، إما أن ينتظر في التشهد أو يقوم وهو الأفضل للركعة الثالثة فتأتي الفرقة الثالثة يصلون معه هذا الركعة، وهكذا، وتصح هذه الكيفية. نعم. قال: وإن كان العدو في القبلة يشاهدون في الصلاة وفي المسلمين كثرة صفهم صفين فأكثر، وأحرم وركع ورفع بالكل، فإذا سجد سجد معه الصف الذي يليه واستمر الصف الآخر قائما، فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الآخر ثم يركع ويرفع بالكل، فإذا سجد سجد معه الصف الذي حرس أولا وحرس الصف الآخر، فإذا رفعوا سجد الصف الآخر. إذن ما تقدم إذا كان العدو في غير جهة القبلة، الآن الكلام إذا كان العدو في جهة القبلة يشاهدون، يعني ليس هناك حائل بينهم وبينهم. قال: وإن كان العدو في القبلة، يعني في جهة القبلة يشاهدون، يعني يشاهدهم المسلمون يرونهم وهم في الصلاة، بإمكانهم يراقبونهم وينظرون إليهم، وفي المسلمين كثرة، العدد كثير، صفهم الإمام صفين فأكثر، صف الجيش صفين فأكثر، يعني بحيث يستطيع كل صف مقاومة العدو. قال: وأحرم وركع ورفع بالكل، يعني يحرم بالكل، بالجميع، بكل الصفوف، يكبر تكبيرة الإحرام وينوون الصلاة وهم أيضا يكبرون ويدخلون معه، ثم يقرؤون، يقرأ الإمام فاتحة ويقرؤون، وبعد الفراغ من القراءة يركع الإمام ويركعون معه كلهم، لأنه في الركوع يرون العدو أمامهم، بعد الانتهاء من الركوع يرفع للاعتدال، يرفعون أيضا معه كلهم، ورفع بالكل، فإذا سجد سجد معه الصف الذي يليه، لأنه في السجود الآن نظرهم صار إلى الأرض، لا يرون العدو، ممكن يداهمهم في هذه الحالة، سجد معه الصف الذي يليه، يعني الصف الأول الذي يليه، واستمر الصف الآخر قائما، يعني لا يسجد بعد اعتداله. وهنا طبعا حتى لو كان هناك تطويل للاعتدال، وإن كان يعني هذا يعتبر من الأركان القصيرة، يعني لا يطول تطويلا، لكن هنا يغتفر. واستمر الصف الآخر قائما، يعني يلاحظ ويراقب العدو، فإذا رفعوا رؤوسهم من السجود، من السجدة الأولى سجدوا، فإذا يسجدون، لأن هنا الآن بعد الرفع من السجود يرون العدو، فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الآخر، سجد طبعا بعدما ينتهي الإمام من السجود يقوم للركعة الثانية، فهم يسجدون ثم يلحقون بالإمام وهو في القيام، يسجدون ويلحقون الإمام في القيام، ثم يركع ويرفع بالكل، يعني الركعة الثانية يركع الإمام طبعا بعدما يفرغ من القراءة، ويرفع يركع ويرفع يعتدل بالكل أيضا. فإذا سجد في الركعة الثانية هنا سجد معه الصف الذي حرس أولا وحرس الصف الآخر، الصف الذي حرس أولا يسجد مع الإمام، والصف الذي يعني سجد مع الإمام في الركعة الأولى هما يحرسون في الركعة الثانية وحرس الصف الآخر. فإذا رفعوا من السجود، رفعوا رؤوسهم من السجود، سجد الصف الآخر، الصف الآخر الذي كان واقفا، ويلحقون بالإمام في التشهد ويتشهد بهم جميعا ثم يسلم. هذه الكيفية صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في عسفان، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان، قرية من قرى الحجاز على مرحلتين من مكة، سميت بذلك لعسف السيول فيها. قال: ويندب حمل السلاح في صلاة الخوف وإذا اشتد الخوف والتحق. نعم، ويندب حمل السلاح في صلاة الخوف، يعني هنا حذرا من أن يهجم العدو عليهم وهم في الصلاة فلا يتمكنون من أخذ أسلحتهم والقتال، وهذا يعني جاء في الآية: وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. نعم. قال: وإذا اشتد الخوف والتحم القتال. طبعا هنا ندب حمل السلاح إذا كان السلاح طاهرا، ويجوز في حال أن يكون نجس هنا استعماله للضرورة هنا، لكن الندب هنا إذا كان السلاح طاهرا. نعم. قال: وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها جماعة وفرادا، ويومئون بالركوع والسجود إن عجزوا، والسجود أخفض، وإن اضطروا إلى الضرب المتتابع ضربوا ولا إعادة عليهم ولا يجوز الصياح. نعم. هنا انتقل إلى نوع آخر من أنواع صلاة الخوف، يعني وهو حال التحام. الصور المتقدمة ليس هناك التحام، الآن القتال يعني ملتحم، التحم الجيشان. قال: وإذا اشتد الخوف والتحم القتال، يعني بين الفريقين، صلوا رجالا وركبانا. رجالا جمع راجل، وهو الماشي الذي يمشي على رجليه يقال له راجل وليس جمع رجل. نعم، رجالا جمع راجل، وركبانا جمع راكب، إلى القبلة وغيرها، يعني مستقبلي القبلة أو غير مستقبلي، جماعة أيضا يصلون في هذه الحالة، لهم أن يصلوا جماعة ولهم أن يصلوا فرادة، جماعة وفرادة، يعني حتى يجوز أن يقتدي بعضهم ببعض في حال التحام القتال مع اختلاف الجهة، حتى لو كان هذا على الجهة هنا وهذا إلى جهة أخرى، كالذين يصلون في الكعبة، في جوف الكعبة، يجوز أن يقتدي مع اختلاف هو مستقبل هذا الجدار الإمام، والمأموم عكسه مستقبل جدار الآخر. هنا هنا أيضا في حال التحام القتال يجوز أن يصلوا جماعة ويقتدي بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة. ويومئون بالركوع والسجود إن عجزوا، إيماء، إن إذا عجزوا عن الركوع والسجود عن إتمامهما يومئون إيماء، ويكون الإيماء بالسجود أخفض، والسجود أخفض، يعني الإيماء بالسجود أكثر من الركوع حتى يتميز الركنان عن بعضهما. وإن اضطروا إلى الضرب المتتابع ضربوا ولا إعادة عليهم. يعني في الحركات هنا أيضا هذه مغتفرة، يعني لا تضر الأفعال اليسيرة قطعا لا تضر، والأفعال الكثيرة الأفعال اليسيرة تغتفر في غير صلاة الخوف، يعني ما كان أقل من 3 حركات هذه المراد بالأفعال اليسيرة، في غير صلاة الخوف مغتفرة، ففي الخوف من باب أولى أن تغتفر. وكذلك الأفعال الكثيرة لا تضر وتغتفر إذا كانت متعلقة بمصلحة القتال، إذا كانت متعلقة بمصلحة القتال أيضا لا تضر، ويعذر يعني الإنسان في هذه الحالة في كل ما يقع منه من حركات تستدعيها ظروف القتال. ولا يجوز الصياح، يعني لا يعذر في الكلام والصياح، لأن هذا لا ضرورة تستدعي ذلك، بل السكوت أهيب، السكوت أهيب للعدو، وليس هناك حاجة للصياح والكلام. ورد في هذه الكيفية حالة التحام القتال قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذه الكيفية يعني في حالة التحام القتال صلاة الخوف بهذه الكيفية، يعني حتى صلوا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحالة حالة صلاة الخوف حالة الالتحام أو صلاة الخوف تصلى أيضا في صور أخرى، يعني ليس فقط في القتال، يعني مثلا يكون الإنسان فارا من العدو أو يكون فار من حيوان مفترس له أن يصلي صلاة الخوف أيضا، يعني لا يشترط إلا في الحرب، يعني ممكن يكون هو هجم عليه سبع مثلا فهرب أمامه، له أن يصلي صلاة الخوف في هذه الحالة. طبعا هو مشروعية صلاة الخوف ومن أجل الحفاظ على أداء الصلاة في وقتها المحدد لها، امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب، إذا حصل الأمن حال الصلاة مثلا أو بعدها، يعني صلوا صلاة الخوف ثم انتهت المعركة وحصل الأمن وزال الخوف، هل يعيدون الصلاة؟ لا يعيدون الصلاة، تكون مرت على الصحة، لا تحتاج إلى إعادة. وكذلك إذا حصل الأمن في حال الصلاة يتمون الصلاة يعني بشروطها المطلوبة. نعم. قال: باب ما يحرم لبسه. يحرم على الرجل لبس الحرير وسائر وجوه استعماله ولو بطانة، ويجوز حشو جبة ومخدة وفرش به، ويجوز للنساء استعماله، وقيل يحرم عليهن افتراشه. باب ما يحرم لبسه، يعني من الثياب وغيرها. فقال: يحرم على الرجل، طبعا المراد هنا بالرجل المكلف، المراد به المكلف. يحرم على الرجل لبس الحرير وسائر وجوه استعماله، ليس اللبس فقط، سائر وجوه الاستعمال، حتى الجلوس عليه مثلا أو التدثر به، ولو بطانة. البطانة ما يكون من داخل الثوب من جهة البدن. ويجوز حشو جبة ومخدة وفرش به، يعني بالحرير، لأنه في هذه الحالة يكون غير ظاهر، يكون غير ظاهر، فلا يسمى لبسا ولا استعمالا في العرف. إذن الرجل المراد به المكلف لا يجوز له استعمال أو لبس الحرير. ورد في ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير ولا الديباج، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. في رواية قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. طبعا الديباج نوع نفيس من ثياب الحرير. وطبعا هنا يعني ورد النص في تحريم الجلوس على الحرير، فهذا يدل أيضا على تحريم سائر وجوه الاستعمال. قال: ويجوز للنساء استعماله، يجوز للنساء استعماله يعني استعمال الحرير، لما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. ولا فرق في إباحة الحرير للنساء بين الفرش وغيره كالتدثر به والجلوس عليه. ثم ذكر يعني قولا ضعيفا وقيل، وهذه القيل تشير إلى أنه هذا القول ضعيف، وقيل يحرم عليهن افتراشه، وقيل يحرم عليهن أي على النساء افتراش الحرير، يعني يجوز لهن اللبس لكن لا يجوز لهن الافتراش، لأنه قالوا اللبس يعتبر زينة وتباح للنساء، أما الافتراش هنا يعتبر من السرف والخيلاء. لكن هذا القول ضعيف، والأصح الجواز مطلقا، يعني للزينة لللبس للفرش وغيره. نعم. قال: ويجوز للولي إلباسه للصبي ما لم يبلغ. نعم، ويجوز للولي إلباسه يعني إلباس الحرير للصبي ما لم يبلغ الصبي. طبعا هو الصبي قال لما دون البلوغ يقال له صبي، أما إذا بلغ أصبح رجلا، فيجوز للولي أن يلبس الصغير الصبي أن يلبسه الحرير ما لم يبلغ. وكذلك المجنون، وكذلك المجنون لوليه أن يلبسه الحرير، لأن الصبي والمجنون غير مكلفين. احنا قلنا في بداية الباب يحرم على الرجل، قلنا المراد به المكلف، فالمجنون غير مكلف وكذلك الصبي. قال: والمركب من حرير وغيره إن زاد وزن الحرير حرم، وإن استويا جاز، ويجوز مطرز به لا يجاوز 4 أصابع، ومطرف ومجيب معتاد. نعم. إذا الكلام المتقدم بالنسبة للحرير الخالص، الحرير الخالص. هنا الكلام في اللباس أو الثوب المركب من حرير وغيره، من حرير وغير الحرير مثل قطن كتان. قال: والمركب من حرير وغيره، هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن زاد وزن الحرير حرم، إن زاد وزن الحرير على غيره حرم، هذا الثوب يحرم لبسه واستعماله تغليبا للأكثر. وإن استويا جاز، إن استوى الحرير وغيره في هذا الثوب، مثلا استوى الحرير وغيره في الوزن، جاز في هذه الحالة، لأن الأصل الإباحة، ولأنه لا يسمى ثوبا من حرير فيجوز لبسه واستعماله. ويجوز مطرز به، مطرز بالحرير. طبعا التطريز يكون بالإبرة، التطريز يكون بالإبرة وليس بالنسج، يكون بالإبرة، هذا يقال له تطريز. فيجوز مطرز به بالحرير، لكن بشرط أن لا يجاوز 4 أصابع، لا يجاوز 4 أصابع. يعني الآن بعض العباءات العبي يضعون لها يسمونه الخرج، هذا هو هذا تطريز، هذا يكون بالحرير مثلا، هذا يجوز ما لم يجاوز 4 أصابع. وجاء في هذا عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع 2 أصابع أو 3 أو 4، يعني هذا يرخص فيه. ومطرف ومجيب معتاد أيضا يجوز، مطرف التطريف ومجيب، اللي طبعا مجيب المراد به المفتوح من جهة العنق، هذا يقال له جيب. يعني بعض الثياب تلاحظون يضعون هنا تطريف مثل الخرج على هنا، هذا أيضا إذا كان يعني يعتاد لبسه واستعماله كذلك يجوز ويباح. فجاء أيضا في عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. المصمت يعني ثوب جميع من الحرير، العلم الخط، والسدى يعني خيوط الثوب التي تنسج مع الطول. وأيضا كانت يعني جبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، جبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ورد عن أسماء رضي الله عنها أنها أخرجت جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، يعني رقعة في طوقها ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. طبعا طيالسة جمع طيلسان وهو الكساء الغليظ، كسروانية نسبة إلى كسرى ملك الفرس، وفرجيها مثنى فرج وهو فتحة الثوب من ناحية العنق. وله أن يبسط على فرش الحرير منديلا ونحوه ويجلس فوقه، يعني يجلس فوق الحائل، يجلس فوق الحائل، له أن يبسط على فرش الحرير منديل ونحوه، يعني من غير الحرير، ويجلس فوقه فوق هذا الحائل، لأنه في هذه الحالة لم يلامس الحرير فلا يحرم. مثل النجاسة، لا يجوز للإنسان أن يصلي على النجاسة، لكن لو فرش فوق النجاسة ثوبا مثلا فصلى فوقه، هل يضر ذلك؟ لا يضر، لأنه لم يلامس النجاسة. فهنا كذلك هو لم يلامس الحرير، فيجوز بهذه الحالة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.